تتواصل الحقائق المتأثرة من المحبة للشعب في منطقة الطرف الشمالي المنكوبة بمحافظة حمجون الشمالية من بلادنا. قد وجه المارشال المحترم كيم جونغ أون اهتماما أوليا إلى العمل لاستقرار حياة المنكوبين وأغدق عليهم المحبة الأبوية مرارا وتكرارا، وفي هذه المرة أرسل إليهم أدوات المطبخ.